أهل الهوى باعوا للي اشترى أكتر، لو كانوا يوزنوا كان الميزان أكتر. لكن تقول لها إيه سموها دنيا ليه؟ لكن تقول لها إيه سموها دنيا ليه؟ بتشتري لك مر وتبيع لك سكر. أهل الهوى باعوا للي اشترى أكتر أكتر. سرك ايه دي شكوتك مر، والحب ذنبه ايه مالو ذنب بالمرة. قدر ومتقدر والدنيا دي منظر، قدر ومتقدر والدنيا دي منظر. ما كنتش هتصور جمالها كله ده ليه؟ لكن تقول لها ايه سموها دنيا ليه؟ لكن تقول لها ايه سموها دنيا ليه؟ بتشتري لك مر وتبيع لك سكر. اهل الهوى باعوا للي اشترى أكتر أكتر. أهل الهوى باعوا للي اشترى أكتر، لو كانوا يوم وزنوا كان الميزان أكتر. السلامة يا هوى سلم على اللي تبع، وقول له امتى يا هوى تغلى في ايدين بيها.